سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلموا من هنها دافن البيبن دنيا هن من سلموا من هن بخير خيرلين مؤمن الين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لا سبتي عليين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إتى النبي أمه صلى الله عليه وسلم دوما على ناسلانكم إكنا بلا كافر النوما أنين نافقولو على أكتا من سلتي ممو لناباتي ممو تحسي من سباتي. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. إهب لا القرآن نين سنوكو إب من وحي لما حفتان إمارغو ما ألا أب ينجرن Alla barol mume bema. Abalu saralalale. Fe wofen ninne mannu huama. Wo kuwuluto. Watawakkal ala Allah. Wakafa billahi wakila. Itekila. Ihatugu alala. Ala wasata. Mansati. Isetugu minna. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ألما صندم فلابولا مهكلينو سيسو كونولا أما لا مسولوكي ألو بي كولا كلا من الله هافوكو إباليين إكالو نالوكو Kola kalo, walemu, ke hafala musoyen, ite musoyen, ibe nyele, konna ko. Wominjoti, watumo futu bangaleti, jahiliya tumo. Alanata alankeremandi, hafoko muso, membe futurin keyen. Amekeno anati nyawo nyama alabo gularisifa wale haramula nyin ayo nyindo alakulurdingolu walumanke aludinuluti womukuleti alebe minfola aludaludo ala atelebe tonyafola lien ha wokito wolu haramundi ate ala أتلسي كندان ديروكي سلتلين ديوكم. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الو دينغلو دامبندياندي إفالوما ولبي كليندين ألين أليا نالومي فالولون ألو بارين غليل مويتي جينوتو أنين ألو كومتانيو خولو جنوبين تالوما ألو ها فتندوكي منتو باري حقو بالوما لي جنوبو بالوما لي ألو هي تومينا ألا أكتا منسالتي ممو خفاري منسوتي موهيين منا فتندوكي ألا هن منسالمو منتو بتا ألا جنوبولتو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ين النبي مو باين أتلبي حول ما ياري مؤمن الين حسيا إفانولوتي كلا لا دمبايالو من لمو على مسولوتي ولا حرمو أبي مؤمن لكني إكو إنالو لا حرمو وانا من يهوولو أمان دقا مؤمن لين إهيفتو كلا كوما بارم مالو من لبي دندين lengala itellebe haula mayarin nyohoyen ketato alala kitaboto hasia momene kotangoliti anin menoro ha baimbai yake fo nalo ha nima yake alo terolien womo ho wolu konola memo soriti نوانتي وسياتي ومو ميبي أبيبي سافرين لوه المحفوظ لكل نين آيو حايتالي حافوكو نين آيو نين آيتالي كومي سلمو نيانتا بلالا كيلا نومالي حالا ديمبايالو منلوما ألمو سولوتي هي حرما alamo kisoni nemo jijileyen mohomo hannin ni hakilala dimbaya nyinulunani wotigi abata kasara dunia anilakhira wa idh akhadhna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا تكيلا صلى الله عليه وسلم ينفنكم تمومن نلاهدو تا النبي مولو بلا لاهدو من بي لبامبندين نلاهدو تا اتكيلا بلا أننو أن إبراهيم أني موسى أني عيسى بن مريم وكيلا يا مهولو إبولي لما كأولو الأجمي من الرسل كيلا فانخرينولو إمو مهولو التي كمولو تو من ساحتا نلاهدي غلنتي بولا كويبي كيلا ريارو لسيلالي أنين halamana ya di aning idamangulu ha nyoha tunyandi ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما على هو لاهدي غولنغتا وكيلا ولما هافوكو أبكيلا لو ينينكالالي إمانتولو هيجابي منا ووتو ألها مومنولو سرا الجنولا أها يحنكتا ديمندين أتوبين كافرولين لآخرة لولمو جهنما كنولا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا أتلو مؤمنولو ألو ألالا نيمو فينكم ألوكم تمؤمن كلدينولو ناتا ألوكم خندق كلوتو تمؤمن فيلان كفولو بنتا مدينة بانتوتو اليهودولو أني نافقولو والترتا مدينة كونو أنين أدافلا لا مومي بيتو نفنو باكي جهولو ما منيلا دخولو أنيلا ترلسولو وطن نمالايكولو كيكان منولو فتانتا سانوتو أتلو مومينولو ألومو ولجي سلامو بلاتا كافرولو أنين نافقولو أني يهودولو سندمي كنولا ألا أكتا منسالتي من يابالا بارولا فوفنن من هواما إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كبير جهول ناتا لكم دول ناتا مدينة كنتو أفهولا ولمو أتلبو ما فموتي دول ناتا مدينة كتولا ممو أتلجيكوتي تمومين نافقو دولو نعبوشتا إكمو كنولا سندميلو فتاتا كان خرخانتينولو كولا إبقو جهو موميبي جيجي لا ألما كابيرين جيجي جهولا هافوكو ألا أنتالا دينو مديمالا أنتالا كماكانو كوتوتالا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ودنجرا وتو مؤمنولو يربنديتا إجينجينتا جينجينبالا ممبي فاتياري وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تمومين نافقوا لبافلا أن مهومين لو سندمي بجنگرلين ألا نيالا كيلا ملاهدي فووفننا ومار سارو اني نينيرو الوكانا ايتونياندي واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. تمامين ستودولبا فليكنولا من لمو نافقولتي أتلو يسري بانغولو مدينة تهكتو لموتي هافا ينكو Yanta lo dulati bi keleto min kasarata mo banta alusagi alla loluma seto dolo ibekila dunyanyinna ibafola yenko ntella lolu ente tangarin donyamo menti ila lolu betangarinne Ninulmalla fe wofendinna fohi bori kele kenato. Walau dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wama talabbathu biha illa yasira. Ninkele dingolo duntikan madina dingiralutu. Ikona figolien kwaiha filankafia nonte iha kafiria intewo dugundila ibe kafiria lale fo iba dugundo minkela watundin ihana kafiria habo mislimi ya kolla. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ينافقولو تنغلا هدو تالن ألب الله جنن خندق كلو حسي هافوكو انتي كوديلا هيبوري على الله هدو دم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. تكي لابا أفني نافقولي كبرن تالو نفالا فوفن دنلا نالهي بري سايانا نوانتي فخرو نالي هيبوري فنان واتمو ألونتي دهامولا دنيا نينكولا ودندين ألو سيولو دانو درون ألو تتنبلاولا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تكيلا أفني نافقولي جنتكي بالو تنغلا ألما من ألا لفتا كوجه كلال نوانت ألا فتا حن لال ألا تنوتو Inte teri sotola, inte demari baha sotola. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal-qailina li-ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Alaha muhullunne al-qanula. Menulube dolla sigila hela fatankeloma anin menuluko ibaringoliye alunankan aluha Muhammadu tuje aluniakana keloke womohowolu imetaha keloto fodonindoro. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ونافقوا ولو ibe bakhil yarin aluma nafulola anin kato anin kano nensila honata memo keloti isomo ho woluje ibila sahala inyalube minin minina ikungulu kolla iko mohamin bani obola saya harum harumoto ninsila ngobanta kelobanta la mana ya hana isona figoluje ebalo gosila inendimala kumaja hola mensetegeroke iko fandima ninkele nafulo tarasita isebakhili aluma Ahasidia atelo muominoluma. Womoho wolu, woluma limanaya. Alahila barolu guruja. Womukuleti, minsoniata alama. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا هابي ينافي قولوا إباجي قرن كستولوا ما بمدينة حتها نه ستولوا ساقطة هنا مدينة ينافقولو ساناتا ناترتانون كويبه سانتو ليلوتو سانتو موهوليا إبالو خبارو منينين كالا ولا هار ناترتانون كويبالو كونولي مدينة دوغو كلا انتكيلو كلانون فودون ديندرون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كلا كتا أتلو مؤمنو لين نياتونغا نمالتي محسياها منا على كمولتو أنيالا بارولتو Ani akenyato mohayeng nembejigiren alala anin lakhiralulungo aha alafinkong himirala kendeke ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كبير مؤمن لها ستولي من لناتا مدينة كلولا إكو نمين جينتين ألها نين لاحدو تاني أنين ألا كيلا ألا أها dunya lefo ala lahidoto anin ala kila hokuwo setolanawo hana madina kele anin yahudolu anin nafigolu womikafo fewofendinela folimanaya anin hifanadi ألما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كيلو ببو منو لكلا منو لهلا لاحدو تنين دي عليين دول بي كلا منو لو فهتا تنياكا دول بي كلا menolo seedi fureyata dolu bi kolla menolo be kukili makonandin kufulato iha seedi fureya nuwante iha kafirolu ani nafigolu ani yahudolu no womohowolu njana menolo be foten nyenolo ma mafalindirike kabirin mafalindirla. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فاتأ له أستنيا مهول السرى إلى تنيا مهيالا أها nafigolu ya hankata ila nafigi ya sabula nahadia nuwante aha tubo mutayyen ala aketa khafari mansaleti hinna mansaleti. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. أَلَهَا كَافِرُ اللَّسَاجِ إِنُو رِنْغُ كُهُلَ أَنِيلَ نِيْتُورُ أَنِيلَ كَمْفَ إِمَنْ خَيْرَهُ خَيْرَ لِسُتُ أَلَهَا مُؤْمِنُ الْوَسَى كَلُولَ أَلَهَا أَكَتَ مَنْسَى بَمْبَنْ دِنَّتِي مانسو منس نوروك. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Alaha moholu lajigi ilata tolu kolla. Nenolo ha kafirolu dema ilake loto. Nenolo mo kitabu dunkoluti. Yahudolu. Nenolo mo bani kureizati. Aha silangobula isondamelu konola. Setodolu alubi ifahala. Seto dolu ikonola alubi imutala. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Ala halu ketarindi ila banko la atelu muminulu anin ila lulu anin ila nafulu anin banku dolu aluma min sagin folo alamu kuo mumebe no laleti aman korikula. Ya ayyuhan نبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam afoila dimba yaliyan menolomo ila musuluti nalu tarta kallafta dunya balulla aning amanyarangalu aluna ngalu dahamundi wokola ngalu bula bulanya nyimala wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinat minkun ajran 'azima na tarta kallafta alalala alube alale nyininna aning alakila ane lakhira lulungo ala aha saranyimale tobeng baranyimake lalieng alukonla ninga bum يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أتلو كلابا لمسول Meme nga bara jaho ke alukonola. Meme lankene marin. Ise ya hankato tobugayen. Kunyafula. Womukuleti alakang. Meme soniarin. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نمنا ألباتو ألقنولا حكيلا لا يامرومتا ها بلاكو Atigiha bara nyimake, nsasaradiyama kunyafula, ngaharjehe urikintere tobeng atigiyang, memo arjannoti. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أتلو كلا لا مسولو ألن مسو مسن من كان ورقن تياتو نالو سلانتا ألنيا Alukana alukangolu majigi, hano heyandi, kumoto, mohomi halong, fajiri yaleba asondometo, wose nataluma, alu kumanyimalefo moholiye. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أتلو كلا لا بمبايل ألا مسول ألي نوتو ألا بغلل كلا ألو كنا بو ألو بمان يراندين إكو Jahiliya musolutun sakenung nyaming. Aluha salolalo. Hajakodi aluha alabatu. habula kila la ya maroko ala laftale fase noho baluma memu kosoti atelu kila la bunkono moholu ahala senia kabire senia ndirla. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أتلو كيلالنا من يحولو ألو فنغفنكم إبه من كرنالكم ألا بوكنولا ألا لا كاوكولتو memo alquranoti anin kila la hadiso ala mansa no khelemu menga kuomu mebelon. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'in والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلم كيلو أنين مسلم مسولو مؤمن كيلو أنين مؤمن مسولو باتولا كيلو أنين باتولا مسولو دنيا فولالو كيلو تو anin tonya fo lalu musoluto sabar lalu keluto anin sabar lalu musoluto alanya silannalu keluto anin alanya silannalu musoluto sadahabo lalu keluto anin sadahabo lalu musoluto sunnalu keluto anin sunnalu musoluto keminulusi ingaibolu kanta anin musominulusi ingaibolu kanta alafin konnalu keluto kendeke alafin konnalu musoluto kendeke alaha junubi hafarole toben woliyen anin saraba memo arjannati. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يمندك مؤمن كيين amandaga momine musien nin alaniala kila kitita kuominto koiteluha sugandiro soto memmanke alaniala kila la kitoti ifangolula kuoto nemenga alaniala kila kutaya woti kibatafili filila mingabum membe lankene mari. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اتكيلا تمامين إبا فلا مهوين على نعمة مما misilime yala walemu Zaid ibn Harisati idekila nematama ha horeya tumomin ibafola Zaidien ila musomuta memu Zainabu bintu Jahshinti ikanabula iha silang alanya ite Zaid idekila sallallahu alayhi wa sallam ibe kunuhunna ifangoto alahi wahyu minna hafoko Zaid minjentiteng abala musonyi mbulalale itekila iteleba futula ala mansa kallanke abe kulanke nemala ite Muhammadu ba sallallahu alayhi wa sallam iha minnuhum ibe silanna nafigolunya ikanata hafoko ko Muhammad min yenteteng ajana ala kuludingola musole futu ala mansaba mansa kallanke atelebe hawla mayarin ihasilanganya kabire Zaid hala hajo jara musonyimma ahabula ala edo banta nyite kilaba futundi ala oiseke nyatongati hanyin adonye tinya memmo hakuludingala musofutu nala futu obanta aniake fowo kanake mominolien junubiti nihila kuludingola musolufutu niwala futu obanta ila eddol banta ihi hajo jara musominulma alala iya maronyi aketa kuleti baidante minna kunte kerim fanang mimba balla kela nyin adonyi memo hakulu dingo imuta jahiliyato hakidindi intala musufutula misilime anata aho adobe tinya marigola kumola memmo nyente aluikili ifalu tohola. Ma kana ala nabi min harajin fima faradallahu lahu sunnatallahi filladhina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqadura. Junubinte kila bama sallallahu alayhi wa sallam kuto alahamin dagandiyayin walemo alala siloti moholuto menolo sawantanun alala yamaro womu kuleti baida deminna الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. على ناتا على النبي مولو جاجي منلو تمتا أكو منلو سي على لا يارو لسي ibe silanna ate alanya ente silanna fe wofendin nenya fate ala ala wasata kontibolati. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد با صلى الله عليه وسلم امانك محفاتي alla kelu kolla bari alala kilalemu anin annabiyomolu timmandirla annabiyomo tenala akoma fo alkiyamalungo ala aketa kuomu mebe lonnaleti. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أتلو مؤمنولو ألو على فينكم فينكم ديري بالا. وسبحوه بكرة وأصيلا. ألوها تهول السنية أتي ألا سهما أنين أرالا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أتي ألا أتلسي سلالما حالو جاكي ملايكولو سدواليين فو على سالو لابو جاهليا جبولو كنولا حتاها مسلميا نورو كلا على منسا حن العالم مومنو لما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إلا كنتم ديرو لمنا إبي ألا نحنجي يالا إتلو مومنولو ولمو جسو بالوما ألاها سراورجين تيرين تبين إتلو مومنولو لآخر لولمو. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ذكي لابا محمد صلى الله عليه وسلم انتلو ألا انتلهيكي إمو سيدتي مانتوما إمو سيواندرلاتي مؤمنولين إمو مسيلاندرلاتي كتلاليين منولمو كافرولتي. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إمو كليرلاتي حتها ألاكا ألا دنيوتو إمو لامبوتي ممبي دلالو نورانديلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إتكيلا إها مؤمنو لو سيواندي هافو ينكو ورجنتي يا بالبي ين من فتنتا ألما. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تكيلا تنابلا كافر لنوما أنين نافقول إهلا من تورو تجي إها إتوقو ألالا ألا وسطا توقو منساتي. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أتلو مؤمنولو نالوها مؤمن مسولو فتو ألوهانا إبولا جنن ألنيها كفو إدان تاليين albe min danna muso ñinul yeng ali daha mundi aloha fendima alhañi muso ñinulo bula bula ñala min ke hañi to hoti ñarin tato fe wo fennin tato wo kola ya ayyuhan نبي إنا أحللنا لك أزواجك أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما إذا النبي أمه صلى الله عليه وسلم تلو على نيلا مسولو دغاندي يني إحامين الله فتونا فلودي أنين إلى جم مسولو على نيمة تايمة من الله نموسو من الله فتوة دغاندي يني توقم ولا موني مسولتي إفاندين دم مسولو فابالو بوليلكونو أنين ibengi musolu di musolu aning ibare di musolu aning inandinulu di musolu naba bolelu konna musominulu habaimbai yake ife aning musuo musonding memo muomine musoti na hafandi kilama صلى الله عليه وسلم ننكي لا لفتا هومسو فتو نمو شريانتي من بخير خيرلين اتكي لاين هومسو فتو نافلو تمنتو ناترتا كاتل هافاندي كي لاباما نين شريانين مومنولو دانتاتو نتلو على حالوني نمين فرليا هو مؤمن لكان إلى مسولتو كوي كان تنبي مسنانولا نو أنت إلى جم مسولو ينسابولا فوسيتي كان ترى إتكي لكان ألا أكتا خفر من سلتي حن من سلمو ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Teki laba, sallallahu alayhi wa sallam, yemmu soluto, isemusula sagito, mingi diya, singoto ise mo hoka fu mai konala menye dia singoluto ni lefta mo hala ikonola I hamin tu je nung sitin tikang wo min joti wo sari yango wo wala be hawla ma yarin muso nyinuliye ko nya hasumaya ikana sunu I hadunya iha mindima imumebe ala ahalonne mimbatelu kelu sondomeluto ala aketa mansalonnati aketa mansa noheti la yahillu lakan nisaa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Musolu mandaga ite kilayen. Nyinulu kola. Inte nyi muso nyinulu mafalina. Musudulula. Harna tarta. Ko musola kenya hikawa. Foyila jo musolu. Woludaga teye. Ala keta mansati. Membe kuobe kantarin. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا أَتَلُوا مُؤْمِنُولُ Alu kanadum kila bala bungolu kono faiha dunyo dialuma hataha domurila alunte wo domuro wo tabo makonona fahamo bari ni halukili aludum naluha domuroke alujenseng alu kanaisigi kalube Sumundole tobenkang. Wominjoti, wose kila torole. Ase malualuma. Aladung, wante malulaluma. Tonyafola. Naloha kila la musolu nyininka. Miranna. Alu nyininka, hijabo koma. Wominjoti, walebe seniaring. Alu sondemeliyeng. Ani itelu musolu sondemelu yeng. Nyemandagali yeng. Aluha kilaba toro. Alala kila. Nyemandagali yeng. Aluhala musolu futu. Abelerin kola. Bukai. Wominjoti. Woketa kuleti. Memo junubikuoti. Alaya mingabum. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما نالها كولان كنماندي ألو نغوكان min se kila toro alahalu fatande kuo mimma nuwante aluha nuhung alusonde metu nuwante alufangoto ala abe kuo be londinne asa alusarala la junaha alayhinna fi آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا جنوبين تمسولما نيها حجابولا تمومين إني فالومو أني إدينكيلو أني إبارينكيلو أني إبارينكيلو دينكيلو أني إباري مسولو دينكيلو أني إنيوها مومن مسولو أني إلى جنغولو إحاسيلان ألانيا إكانايلا نيارولا لانكينما موهوليين منولو مانكي نينولوتي ألا أبسيدي يارين كومو ميبي مالي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا من سكالنك أبي النبي أمو جاقيلا ممو محمد باتي ألا مو كسوني نمو جيدلاما ألا ملايكة باليا من رها ستوات ألالا ألا ملايكة بالو إذا النبي مو جاقيلا نمو محمد باتي ألا مو كسوني نمو جيدلاما إذا دوالا ين أتلو محولو منلو لما نياتا ألالا أن يالا كيلا عبارة على شريان على السالي على لا كيلا ما نمو محمد باتي ألوها نما جيدو جنين عين كابيرين نما جيدلا ألوها كنتون كابيرين كنتون ديرلا من أبوم Salato mahankuto min sabajita kilama sallallahu alaihi wasallam ala sunnoto nono jamalemu nimbato Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا مهامن لبي على تورلا أن يلا كيلا في hillanka fiyala nyuwante wotano ala homo holu dankale dunia anilakhira aha yahankatale tobeyen membi dohyala lakhira lulungo والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا مهامن ربي مؤمن لو أن المؤمن مسول تور له كما له نوانت بار له فنة إما منك ومهالو ibati nyum fania bala ani junubi bala membe lankene marin ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alayhinna min jalabi bihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إذا النبي مبا أفويلا مسوليا أني إدي مسولو أنين مؤمن لا مسولو إهيلا فانو لجيجي ikungolo ma aning inyadalu kang faisi inyadalu sutura ani isisolu ani ikungolo wale hatari faisi ning dolubo nyohonto suturola aning tangarola wotumo inte balula kula mimbe konding nuwante mantoro la imarigo memo alati mansa khafarla balemu hinna mansa balemu tumomin a khafarta aliyan kulula minu sawanta a hinnata alula fenna aha halalo nin haramo lankere mandi aliyaminto لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Mohaminul halom jangaro lebi sondamelu konola ani menulu se hibaru jaho jenseng madina dugo konola bibulola sila wolumale wokola inti siki nyohoyala madina fodon nindoron ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ونافقوا ولو أنوا خبارو جهو جنسن نالو ولمو دانك مهولي لتي اتهتا دنجرا ودنجرا نيهي متا هيفها كبيرين فحرلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولمو على لسلوتي من تولوكا من لها ساوان ديروكي أتلو نياتو انت على لسلو مفالي دلاجلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم مهول بإنين كالا لاخرا لولمولا ها hafoko womoku jamfarinati nyuwante hite kila faniandi ila kila riaroto afo yenko wolondo wobe alele bulla jombite kila lalonna hafoko wolakhira lolumo tumodo abata sitia. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. ألا أها كافرولو دانكالي أها يهانكاتو توبيين ميمو تاتي نيمبي جانيلا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ibedumala wota woleto bukai ente teri sotola ente demari baha sotola. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yakuluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Lummanna ibinya dalu mayelemala taakonola. Iba folako weintelu nyenne nyantantelu manung dunia kolla nga alabatu na kilala yamarolu latahama. Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wo jahannama moholuko marigowo ntelu nganna nyatongolelu batu mulataiko filonyi nkolla mulata na kebaluko filankafuyato ihanna fili silula. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. مارغو يهانكتو توجيين كنيافلا إهيدانكا دانكارولا من أبوم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أتلو محلو من لها على تنياندي أن يلا كيلا ألبارته ala shariangala alukana kilaba toro kumala niwante barala alukana ke mohlu misaluti minul halong iha alala annabiyomu Musa toro lenum alaha bare yandi fenulla iha minfama memo faniati Musa keta moholeti minga mahama basoto alaya. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Atelo mu'minolu alusilang alanya aloha kumafo memo kumanyimati. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala asalla baro lanyi nyalien aha aljunubolu khafari memo homenga alabatu halakilala ya marolu muta woti kibata tine tine bala mingabu. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ntelo ala ngalamana ya kuolu tale habalonde sangolien aning banko aning konkolu imumebe hibang kointa doninola islanta kointa hako dinola anyama mohohi nyungala mohomi njenti ala tonyigiro habunne ala jahiliya habunne afangoma. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. مهولا لا مانا ياتا لبانك تنينتي فو على سي نافقي كيلو يحنكتا أنين نافقي مسولو أنين في اللانكفو كيلو أنين في اللانكفو مسولو على هاتوبو متا مؤمن كيليين أنين مؤمن مسولو على كتا مانسالتي ميمو خفاري مانساباتي هنا مانسابا